ما حكم اليذهب لأي مركز نت وينزل برامج منع المواقع الإباحية دون أن يترتب على ذلك معرفة؟ لا بأس، جزاه الله خيرا، لا بأس.